إذا قلنا ما هو إذا أرشينا يقول له كن فيكون. يقول له كن فيكون. وجود قارود. فمعناها حرف وجود وجود أنه ليس شرطية. ما المراد بالحق في قوله الحق وسؤال أرشيد؟ لا. فلما جاءهم الحق ثم المراد بالحق؟ لما جاءهم حتى من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي مثل. شو هو المؤلف من رب الحق؟ ما رجع؟ نعم نعم نعم المؤلف يقول من حق مثل القرآن الذي جاء به. طيب قول لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. إيش معنى لولا؟ هلا. والضمير في قوله أوتي يعود إلى من؟ لا. لما جاء قول لولا أوتي المثل. لولا أوتي المثل. قوله مثل ما أوتي موسى. من رأى في موسى موسى يا أخي؟ شو عبد الله؟ مثل ما أوتي موسى من قراءة. وشو رأى في موسى؟ لا حاجة. وشو مرأى في موسى؟ مثل إيش؟ هم أكد يا مثل ما أكثر أكثر هنا مثل ما أكثر موسى بيش وأيضا الصراط في وجودها جملة واحدة مدار مثل ما أكثر موسى من نزول الوحي جملة واحدة ومن الآيات المثل مثل العصا أنتم طيب قال الله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل ما تقول يا ماهر يكفروا بما أوتي فالضمير يعود على من يكفروا وهل من ثمرات الله حتى يؤمن بعرف الحدود لكن إذا كفر بها من لم ترسل إليه فما يقال المراد عيد الجنس يعني أن آيات موسى ما نفعت أيضا كفر بها من كفر من الناس يسأل لما تفرون أي جنس البشر جنس البشر إما أوتي موسى من قبل فاقتراحكم أن تكون آيات محمد صلى الله عليه وسلم كآيات موسى ليس ذلك بموجب للإيمان لأن آيات موسى كبر به نعم طيب قوله قالوا سحران فيها قراءة ثانية قالوا سحران ايش قراءة فيها عليكم السلام نعم إذا كان السحران من ثاني وإذا قال السحران على قراءة السحران وهنا القرآن سحر قوله تظاهر مش معنى هنا أي تعاون قوله تعالى فأتوا بكتاب من عند الله من المراد بالأمر هنا لا فأتوا بكتاب أنا مرسل فأتوا بكتاب إيش المراد هذا تعجيز تعجيز التحديد قوله أهدى من هنا عبد الله من هنا الضمير يعود عليه المسكين قرات على القرآن بالقرآن. طيب ومن أهدى أكمل هداية. طيب ما الذي جزم أتبعه يا شيخ؟ نعم أهدى مما أتبعه العين ساكن مجزومة. وش اللي جزمه؟ نعم جاء من ذا جوابا للأمر السابق صار مجزوما. قل فإنما استجيب لك فعلا أنما يتبعون أهواءهم. شو يا عبد الله؟ إنما استجيبوا لك وش يستجيبون في إيش؟ يعني ما يجبون فمن عند الله أهدلون زيك. قوله ومن أضل من اتبع هواه. من أضل لا أحد أضل. ما هو الغرض من الإتيان بالنفي بصورة الاستدلال؟ كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله؟ وكيف يجمع بين الاثنين؟ هذا تقول لا احد اضل من اتبع هواه ويكتب لا احد اضل ممن يدعو من دون الله. كيف يجمع بينهما؟ يعني كل واحد تقول ما احد اضل من هذا. والثاني بتبرش. طيب يعني هنا تنزل كل آية على معنى لا تعلق بعينه. يعني معناه أنها بلغت الغاية باعتبار ما هو من جنسها. طيب هذا واحد. في وجه آخر كله يعني ترى الوجود كله ما وهذا والله ما قال إنه مثلاً إنه ما في شيء يسوي. إذا من أضل فلا أن يوجد شيء يسويه في ذلك. يكون كل من الأمرين قد بلغ الغاية في الظلام. هذا يعني معناه أنه يجمع بينهما بأحد أمرين. إما أن يقال إن كلهما في منزلة واحدة أو يقال من أضل باعتبار هذا المعنى. نعم فيكون كل واحد منه ينزل على معنى. طيب نرجع الآن إلى استنباط القواعد. القاعدة الأولى